الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ وليد. عندي سؤال شيخ وليد، اللي هو حينما يقرأ الإمام الشيخ في صلاة الفريضة من صلاة مثلا كالمغرب أو العشاء المفروضة على المؤمن، فيقرأ صورة مثلا معينة ويقرأ بآية في تعظيم الله سبحانه وتعالى والثناء، مثلا إن الله هو الغفور الرحيم، مثلا يقف ويقول سبحانه، هل ورد شيخنا وليد حينما الشخص يثني على الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه في الصلاة المفروضة ما بين النافذة المفروضة؟ وهذا سؤال يا شيخ وليد. الحمد لله. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فذكر الحديث فيه، فقرأ مترسلا: إذا مرت عليه آية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. فهذا ثابت في النافلة في صلاة الليل. فإذا كان الإنسان يصلي نافلة وكان في قراءته بعض الآيات التي فيها تعظيم لله عز وجل، فأثنى على ربه عز وجل بما يتناسب مع الذكر الذي ورد عليه، إما أن يتعوذ عند آية التعوذ، أو يسبح عند آية التسبيح، أو يسأل عند آية السؤال، فهذا في النافلة مشروع وهو سنة، وهو من السنة التي تكاد تخفى على كثير من الناس، فلا نرى كثيرا من الناس يعمل بها. فالمشروع في النافلة للإنسان إذا صلاها ومر عليه شيء من ذلك أن يقول مقتضاه، وهذا من جملة تدبر القرآن. ولكن هل يشرع مثل ذلك في الفريضة أم لا؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى على قولين. فمن أهل العلم من قال: نعم يشرع أن يقول ذلك، ففي الفريضة إذا مرت عليه آية استعاذة استعاذ، أو آية تسبيح سبح، أو غير ذلك. قلنا لهم: وما دليلكم؟ قالوا لنا: إن المتقرر عند العلماء أن كل حكم ثبت في النفل فإنه يثبت في الفرض إلا بدليل الاختصاص، كما أن كل حكم ثبت في الفريضة فإنه يثبت في النافلة إلا بدليل الاختصاص. هذا هو القول الأول ودليله. قالوا: بما أنه أمر مشروع في النافلة فيكون مشروعا في الفريضة، إذ الحكم فيهما واحد إلا ما دل الدليل على اختصاصه بأحدهما دون الأخرى. وذهب جمع من أهل العلم بأن هذا من جملة خصائص النافلة دون الفريضة، وهذا القول عندي هو الأقرب إن شاء الله تعالى، أن هذا الأمر إنما هو مشروع في النافلة دون الفريضة. فإن قلت: ولماذا هذا التفريق؟ فأقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ جهرا في الفرائض الجهرية كالمغرب والعشاء والفجر والعيد والجمعة، وكان كذلك يقرأ جهرا في الكسوف، ولا نعلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قراءة الفريضة التي يجهر فيها أنه كان يقف عند آية التسبيح فيسبح، أو عند آية السؤال فيسأل، أو عند آية الاستعاذة ويستعيذ طيلة حياته صلى الله عليه وسلم. وقد كان يصلي وراءه صحابته، وقد كانوا رضي الله تعالى عنهم حريصين الحرص الكامل على نقل كل دقائق تفاصيل أفعاله وأحواله في صلاته سرا وجهرا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات جهرا، مع أننا نجزم أنها آيات فيها الوعد والوعيد والتسبيح والسؤال والاستعاذة وغيرها، ولكن لا يحفظ عن صحابي واحد أنه نقل لنا في صلاة الفرض أنه كان يقف ويسأل، وإنما نقل لنا هذا في صلاة النافلة، والجمع بينها في قاعدتين. القاعدة الأولى أن الأفعال أن الفعل لا عموم له، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل هذا الفعل في النافلة خاصة، فإذا يخص به هذه يخص به النافلة ولا يعمم على غيرها. والأمر الثاني أن كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإن المشروع تركه. والوقوف والسؤال والاستعاذة والتسبيح في ثنايا آيات القرآن التي تقرأ في صلاة الفرض فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقرأ بالصحابة جهرا في الصلوات الجهرية، فلم يكن يمنعه من الوقوف عند مرور آية التسبيح أو عند مروره بآية السؤال أو الوعد والوعيد، لم يكن يمنعه شيء. فلو كان الوقوف في صلاة الفرض عند قراءة شيء من هذه الآيات مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفرض ولو مرة واحدة في حياته حتى يبين لنا أنه مشروع. وبناء على ذلك فيكون الفاصل بين النافلة والفرض في هذه المسألة هو تركه صلى الله عليه وسلم لفعل ذلك الترك الدائم الذي لم ينخرم ولا مرة واحدة في صلاة الفرض. فإذا هذا مشروع في صلاة النافلة دون الفريضة لما ذكرته لك، والله أعلم.